قال رحمه الله: فصل. أركانها أي أركان الصلاة 14، أي أركان الصلاة 14 جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى، وهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا، وسماها بعضهم فروضا. والخلف لفظي: القيام في فرض لقادر، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. قال: فصل في أركانها أي أركان الصلاة. وتقدم لنا معنى الركن، وأن الركن في الأصل هو جانب الشيء الأقوى. قال: أركانه أي أركان الصلاة 14 ركنا. 14 ركنا، قوله 14 ركنا هذا فيما إذا كانت الصلاة ركعة واحدة كالوتر، هي التي تصور أن تكون الركعة فيها 14 ركنا. 14 ركنا، واضح؟ قول 14 ركنا، نقول هذا فيما إذا كانت الصلاة ركعة واحدة. وأما إذا كانت الصلاة أكثر من ركعة فإن كل ركعة تزيد 10 أركان، كلما زادت ركعة زادت الأركان 10، بإسقاط التحريمة والتشهد والجلوس والتسليم، لأن هذا لا يتكرر في الصلاة إلا مرة. إذا أسقطنا، أنا شوف إذا صلى ركعة واحدة، صلى ركعة واحدة بيكون فيها 14 ركعة، في الركعة الثانية، الركعة الثانية كم يصير؟ زد 10، 24. وعليه فلو نعم في الركعة، لو صار بيصلي مثل 4 ركعات، الركعة الثانية وش يسقط منها؟ التحريمة. لو بيصلي مثل 4 ركعات يسقط التحريمة والتشهد وجلسته والسلام، هذه 4 ركعات، هذه لا تتكرر في الصلاة إلا مرة واحدة. إذن 14 ركنا، وقوله 14 ركن هذا فيما إذا كانت الصلاة ركعة واحدة. والقاعدة في هذا أنه كلما زادت الصلاة ركعة زادت الأركان 10، ففي ركعة 14 واحدة، وفي ركعتين 24، وفي 3 34، وفي 4 44. فيكون المراد بقوله أركان الصلاة 14 باعتبار إيش؟ أشخاصها. نعم، باعتبار أجناسها لا أشخاصها، يعني جنس الأركان كم؟ 14، باعتبار الأجناس لا باعتبار الأشخاص، لأن لو قلنا باعتبار الأشخاص لكانت 44 فيه، لأن مثلا الركوع سوف يتكرر 4 مرات، لكن نقول إن المراد الجنس. نقول قوله رحمه الله أركان الصلاة 14 ركنا هذا في الركعة الواحدة، يعني لو صلى الوتر ركعة واحدة في 14 ركن. أما في مزاد ففي كل ركعة، كل ركعة تزيد 10، وحينئذ يسقط من الركعة الأولى، يعني لو صليت ركعتين سوف يسقط من الركعة الأولى 4 لا تتكرر، وهي تكبيرة الإحرام والتشهد والجلسة وجلسته والتسليم. فيكون مراد 14 ركنا، يعني باعتبار أجناسها، فأجناس أركان الصلاة 14، أما أشخاصها فمتعددة. فمثلا الركوع في الركعة الأولى ركوع، وفي الثانية ركوع، وفي الثالثة ركوع، مع أنه عد الركوع ركنا واحد. نقول عد كونه يعد الركوع ركنا واحد هذا باعتبار الجنس، أما باعتبار الشخص فبحسب عدد الركعات. السجود اعتبره إيش؟ جنس واحد. لو اعتبرناه بحسب الأشخاص لقلنا في الرباعية لا مضربة سجود تمام، وهكذا نعم، للأولى ما يسلم المسلم، اللهم إلا إذا كان اللي يصلي يسلم فقيه، الإنسان طالب علم ومشبه. نظير هذا السلام على التالي من القرآن، الإنسان يقرأ القرآن ولا سيما إذا كان يقرأه عن ظهر قلب، نقول هنا الأولى أن لا تسلم عليه، لكن إذا كان ما يعلم الحكم يعني جاهل من العوام فسلم، لأنك ربما لو لم تسلم عليه لك صار في نفسه. وقد ذكر بعض العلماء مواضع لا يشرع فيها السلام، ذكروا 22 موضعا لا يستحب أن تسلم عليهم، ورد السلام واجب إلا على من في صلاة أو بأكل أو بأكل شغل أو ذكر أو قراءة أو تلبية، صلاة أو مشغول بأكل أو ذكر أو تلبية أو يجامع أهله، شو بيسلم عليهم جامع أهله؟ ها؟ شيخ بالنسبة للرد السلام، لكن تعرف أنه بيجلس يعني مو خارج من المسجد. نعم. يعني من الفقهاء يقول يخير المصلي إذا سلمني بين التأخير وبين الرد إشارة. يقول والرد أولى لأن التأخير ربما ينسى وربما يذهب المصلي وربما يطول أيضا الفصل. فرض أنك مثل أتاك وسلم عليك وأن تريد أن تطول تطول القراءة وتطول تتهجد في الليل. لكن لو سنة الفجر مثلا قصر السنة. لا الرد هنا مو بواجب. يعني إذا قال قائل الآن السلام في الأصل أنه سنة ورده واجب، في هذه الحالة بالنسبة للمصلي رده ليس بواجب حتى إشارة. وما الذي أخرجه من الوجوب أو صرف عن الوجوب؟ إن في الصلاة شغل مشغول لا يشغل. طيب قال رحمه الله يقول جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى وهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا. قوله ولا يسقط عمدا ولا سهوا إشارة إلى أن أفعال الصلاة على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وهذه هي الأركان. والقسم الثاني ما لا يسقط عمدا ويسقط سهوا وجهلا، وهي الواجبات. والقسم الثالث ما يسقط عمدا وسهوا وجهلا، وهو السنن. إذن أفعال الصلاة أركان واجبات سنن. الفرق بينهما أن الركن لا بد من الإتيان به، لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، والواجبات تسقط في حال الجهل والنسيان دون حال العبد، والسنن تسقط مطلقا تسقط مطلقا. فصار الفرق الآن بين الركن والواجب، نقول يشتركان في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته، ويفترقان في مسألة السهو والجهل. إذا ترك الركن ناسيا أو جاهلا لا بد من الاتيان به ولم تصح صلاته إلا به، وإذا ترك الواجب سهوا أو جهلا جبره بسجود السهو. قال وسماها بعضهم فروضا، سمى الأركان فروضا. قال والخلف لفظي، يعني الخلاف لفظي، لأن النتيجة والمآل واحد. والفرق قوله فروضا ولم يقل واجبات، لأن الفرض عند بعض العلماء أعلى درجة من الواجب، مثل الحنفية رحمهم الله يفرقون بين الفرض والواجب، فيقولون ما ثبت بدليل قطعي الدلالة والثبوت فرض، وما كان ظنيا في أحدهما فهو واجب. فمثلا دلالة قوله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة على وجوب الصلاة دلالة قطعية، إذن هذا الصلاة تسمى فرضا لأن الدليل قطعي الدلالة في القرآن وقطعي الثبوت، قطعي الثبوت لأنه القرآن وقطعي الدلالة لأن وجه الدلالة ظاهر. وأما إذا كان أحدهما إذا كان الدليل ظنية الدلالة أو ظنية الثبوت فإنه يسمى واجبا. يقول والخلف لفظي القيام، هذا الركن الأول القيام، وسبق وتقدم لنا أن القيام يسقط في أربع مواضع، يسقط في أربعة مواضع. الموضع الأول العجز، والثاني الخوف، والثالث المتابع لإمامه، والرابع في صلاة النفل. ما سبقت؟ تقدم في أول سورة الصلاة أن القيام ركن ويسقط في هذه المواضع الأربعة. الموضع الأول العاجز، فإذا كان الإنسان عاجزا سقط عنه القيام، كحديث عمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. والموضع الثاني في صلاة، الموضع الثاني في الخوف، يعني إذا كان الإنسان خائفا، مو في صلاة الخوف، إذا كان الإنسان خائفا، لكن التعبير الصحيح نقول الخائف، كما لو كان الإنسان مستترا بجدار وما أشبه ذلك ولو قام لرآه عدوه فيجوز أن يصلي قاعدا. والموضع الثالث المتابع لإمامه، إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا فإنهم يصلون وراءه قعودا. والموضع الرابع صلاة النفل. ولهذا قال في فرض لقادر لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. وحده ما لم يصر راكعا، يعني حد القيام ما لم يصر راكعا، فإن كان راكعا فليس بقيام، لأنه لا بد من التمييز بين الركوع وبين القيام. نعم. التحريمة وتكبيرة الإحرام لحديث تحريم والتكبير، وقراءة الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ويتحملها الإمام عن المأموم. في كل ركعة هذه ما عندهم في نفس الحديث. إيه في كل ركعة. ولحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب. ما ورد هذا الشيء؟ ما ورد؟ في كل ركعة. عندكم خرج الحديث؟ لا. إلا خرج. رواه إسماعيل الشلنجي. هو في الصحيحين. الأصل في الصحيحين لكن بدون لفظ في كل ركعة. ذكر بدون لفظ. ذكر بدون لفظ. وهذا تقدم لنا التحريمة تكبيرة الإحرام والفاتحة. سبقة فيها. نعم. ويتحملها الإمام عن المأموم ويأتي. يعني في باب صلاة الجماعة يأتي. الركوع إجماعا في كل ركعة والاعتدال عنه. لأنه طيب الركوع أيضا من الأركان الركوع، يقول المؤلف إجماعا ولم يذكر دليلا، لكن هناك أجلة. نجعل الدرس هذا الآن درس مناقشة، لأن يعني كله سبق. الركوع ما دليل كيفية الركوع؟ لا من القرآن. واركعوا مع الراكعين، وفي حديث المسيء في صلاته ثم اركع ثم اركع. واضح؟ طيب إذن نقول الركوع ركن، لأن الله عز وجل قال واركعوا مع الراكعين، فعبر عن الصلاة في الركوع، وإذا عبر عن العبادة بجزء منها دل ذلك على أن هذا الجزء ركن، إذ لو لم يكن ركنا لم يصح التعبير به عنه، لم يصح التعبير به عنه. وهذه قاعدة مفيدة في هذا الباب، ذكرها أهل الأصول أصول الفقه، ولهذا قال في مختصر التحرير وإن كان الشارع عن عبادة ببعضها كقوله تعالى وقرآن الفجر محلقين رؤوسكم ومقصرين، دل على فرض، على فرض، يعني على أن هذا الشيء فرض، لأن هذا دليل على أن هذا الجزء لا بد منه فيها، لا بد منه فيها. طيب يقول إجماعا في كل ركعة والاعتدال عنه، قل أنه عليه الصلاة والسلام داوم على فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولو طوله، يعني لو طول الاعتدال بعد الركوع لم تبطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطول ذلك كما ثبتت به السنة. قال كالجلوس بين السجدتين، يعني كما لو طول الجلوس بين السجدتين، ولكن السنة كما سبق أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت متناسبة ومتقاربة، إذا أطال الركوع والسجود، إذا أطال السجود أطال الجلوس، وإذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود، وهكذا. قال ويدخل في الاعتدال الرفع، يدخل في الاعتدال الرفع، وعليه فلو قال المؤلف رحمه الله والرفع وركوع والرفع منه لكان أولى، لكان أولى، لأنه لا رفع إلا بعد اعتدال، لا رفع إلا بعد اعتدال. صح ولا لا اعتدال إلا بعد رفع؟ نعم لا اعتدال إلا بعد رفع. ولهذا يقول المؤلف يدخل في الاعتدال الرفع، وهذه هو الحكمة من أن المؤلف رحمه الله لم يقل وركوع والرفع منه، مع أن كلمة الرفع هي الواردة في حديث المسيء ثم ارفع ثم ارفع، لكن ليس مجرد الرفع هو الواجب، وإنما الواجب هو الاعتدال، إذ قد يرفع من غير اعتدال، قد يرفع من غير اعتدال، لكن إذا عبر بقوله والاعتدال فلا اعتدال إلا بعد رفع. نعم. قال والمراد إلا ما بعد الركوع الأول، والمراد إلا ما بعد الركوع الأول في ماذا؟ في صلاة الكسوف، لأن الركوع الثاني في صلاة الكسوف حكمه أنه سنة، إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة الكسوف. نعم. السجود إجماعا على الأعضاء السبعة لما تقدم، والاعتدال عنه أي الرفع منه. السجود إجماعا، الدليل على السجود أنه ركوع، مسجد ما فيها من القرآن، ركعوا وفي حديث المسيء ثم اسجد. طيب على الأعضاء لما تقدم. طيب والاعتدال عنه أي الرفع منه، ويغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين، يعني يغني قوله والجلوس بين السجدتين عن قوله والاعتدال عن إذ لا جلوس بين السجدتين إلا إذ لا جلوس إلا بعده لا يغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين إذ لا جلوس إلا بعد اعتدال لا يمكن لكن قد يعتدل بلا جلوس أواضح ولا لا الإنسان رفع من السجود مجرد رفع اعتدل عنه يعني رفع منه لكن هل جلس لا لكن لو جلس فجلوسه هذا اعتدال وزيادة لهذا قال المؤلف رحمه الله ويغني عنه يعني يغني عن قوله والاعتدال عنه الجلوس بين السجدتين ولهذا بعض العلماء أسقط قوله والاعتدال عنه فقال لا حاجة لهذه العبارة وأننا إذا قلنا والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين فلنقل أيضا في الركوع والاعتدال عنه والقيام إذ لا فرق أواضح الآن يقول إذا قلنا في مسألة السجود الاعتدال عن السجود والجلوس فلنقل أيضا في مسألة القيام والاعتدال عن القيام والاعتدال من الركوع والقيام. طيب يقول لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا رواه مسلم. الطمأنينة في الأفعال الكل المذكورة لما سبق وهي السكون وإن قل والتشهد الأخير وجلسته لقوله صلى الله عليه وسلم. طيب والطمأنينة في الأفعال في الكل المذكورة لما سبق. طيب يقول ثم فسر الطمأنينة بقوله السكون وإن قل الدليل على الطمأنينة بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث مسيء حتى تطمئن ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ولكن ما هي الطمأنينة؟ قال المؤلف رحمه الله وهي السكون وإن قل. السكون ليس المراد بالسكون هنا عدم الحركة بل المراد بالسكون هنا الاستقرار في الركن حده قال السكون وإن قل وظاهره ولو لم يسكن بقدر الذكر الواجب وهذا من الواقع فيه نظر لأنه إذا لم يسكن بقدر الذكر الواجب فلا يعد مطمئنا وعليه قال بعض العلماء إن الطمأنينة هي السكون بقدر الذكر الواجب لأن ما دون ذلك لا يعد مطمئنا يعني من لم يسكن في الركوع بقدر مثلا في السجود بقدر سبحان ربي الأعلى وفي الركوع بقدر سبحان ربي العظيم نقول هذا لا يعد أو لا يعتبر مطمئنا. إذن نقول أسألنا الطمأنينة هي السكون لا نقول وإن قل نقول بقدر الذكر الواجب لقائله أو بقدره لمن لم يقله. نعم يقول وهي والتشهد الأخير الدليل على وجوب التشهد الأخير على أنه ركن. نعم لذلك اجلس وقل التحيات إذا قعد أحدكم بالتشهد فل طيب التشهد الأخير وجلسته التشهد شيء وجلسته شيء وإنما قال وجلسته لأنه قد يقوله من غير جلوس فعندنا الآن ركن التشهد الأخير ركن وجلسته ركن. الدليل على التشهد حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قعد أحدكم في التشهد فليقل وجلسته شدري على المركن. نقول إذا كان القول مفروضا كانت جلسته مفروض لأن في الحديث إذا قعد أحدكم فليقل. طيب لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله الخبر متفق. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أي في التشهد الأخير لحديث كعب السابق. طيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسبق لنا الخلاف في مسألة الصلاة وقلنا إن الأقرب أنها سنة ليست بواجب ليست ركن. الترتيب بين الأركان لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم طيب الترتيب بين الأركان بأن يأتي بالقيام ثم الركوع ثم الرفع ثم الاعتدال ثم السجود وهكذا والدليل على ذلك أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، وهذا في الواقع لا يدل على الركنية، لأن هذا مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. لكن الدليل حديث المسلم ثم اركع ثم اسجد، فأتى بثم الدال على التركيب. التسليم لحديث وختامه التسليم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.